فلا بأس بإحضاره معه. ودل الحديث على فطنة أم سليم رضي الله عنها ورجحان عقلها، حيث عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الجمع الكثير عمدا ليظهر الكرامة وليظهر معجزته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام، فقالت الله ورسوله أعلم. واعتناء الصحابة رضي الله عنهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعجزة تكثير الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وجواز الأكل حتى الشبع، ففي الحديث فأكلوا حتى شبعوا، وجواز إدخال الضيوف عشرة عشرة إذا احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو لضيق المكان أو لضيق مكان الجلوس عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.